الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ناخذ سلمكم الله الجزء 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون صلواتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، إذن هذه سلمكم الله صفات أهل الفلاح من أهل الإيمان، فهم إذا أقبلوا على صلاتهم أقبلوا بخشوع يتفرغ القلب لمناجاة الله عز وجل وتسكن الجوارح، وكذلك من صفاتهم ابتعادهم عما لا خير فيه من الأقوال والأفعال، عن اللغو المعرضون. وكذلك سلمكم الله هم يطهرون أنفسهم وأموالهم بأداء الزكاة، وكذلك يبتعدون عما حرم رب العزة من الزنا واللواط وكل الفواحش، حتى ويبتعدون عن الأسباب المؤدية لذلك من اللمس المحرم والنظر المحرم والخلوة، كل هذا يبتعدون عنه. استثنى من ذلك سلمكم الله الزوجات، وكذلك ما ملكت اليمين من الإماء أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملك اليمين اشترط لما يعني اشترط لحل وطئها أن تكون ملك خالص لشخص واحد، أما إذا تعدد الشركاء والأسياد على هذه الأمة فلا يجوز لأحدهم أن يطأها، لابد أن يكون السيد واحد فقط، ملك لشخص واحد، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن والاستمتاع بهن، لأن الله تعالى أحلهن. من تجاوز ذلك، تمتع بغير الزوجة أو بغير الأمة، ذهب للحرام، فهذا عرض نفسه للعقاب، فأولئك هم العادون. ويذكر بعض العلماء هنا هذه الآية في الدلالة على تحريم العادة السرية، لأنه تجاوز الحلال إلى ما لا يباح له، تجاوز الزوجة، تجاوز الأمة واعتدى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أماناتهم مع الله عز وجل وأماناتهم مع الخلق، أماناتهم في المعاملات التجارية وفي العهود والوعود. والذين هم على صلواتهم يحافظون على أوقاتها وعلى أركانها وواجباتها. فجزاهم سلمكم الله أنهم من ورثة جنة النعيم. نعم تمم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه أطوار الخلق، طوار خلق الإنسان. أولا أبونا آدم خلق من سلالة من طين، من طين مأخوذ من جميع الأرض، فخرج منهم الأسود والأبيض وما بين ذلك، خرج منهم السهل والحزن وما بين ذلك، وهكذا تنوعت التربة فتنوعت صفات بني آدم وأخلاق بني آدم، لأن حتى التربة منها الغليظ منها اللين، كذلك بني آدم منهم الغليظ منهم اللين وهكذا. ثم سلمكم الله بعد ذلك ذريته يكونون نطفة، نطفة وهي مني الرجل، تخرج من أصلابهم فتستقر متمكنة في رحم المرأة، وهو القرار المكين. هيا رب العزة رحم المرأة لاستقبال هذه النطفة وتثبت بإذن الله عز وجل، كما ذكرنا بالأمس أن كثير من هذه النطف لا تثبت، وما ثبت منها يبدأ بالنمو. النطفة هذه تصبح علقة، تلقح البويضة فتصبح علقة، قطعة دم، فخلقنا العلقة مضغة، مضغة قطعة لحم. ثم هذه المضغة تكسى عظاما، يعني أول ما يخرج ويشاهد كما أخرجوه في التلفاز العمود الشوكي، العمود إيش؟ الفقري، هو العمود الفقري، الحبل الشوكي، أنا العمود الفقري، العمود الفقري أول ما أظهروا، وتنمو العظام شيء فشيء وتتميز الأعضاء شيء فشيء، فيتغذى هو بالحبل السري لأمه. ثم بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر. إيش عندكم أنشأناه خلقا آخر؟ يعني نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح، فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقا. مثل هذه الأمور الشخص يتأملها يعني يزداد إيمانه، وتفكر بمجرد التفكر بها بإذن الله هذا ما يزيد الإيمان، ويعلم أن الله عز وجل أحسن الخالقين. نعم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. السماوات بعضها فوق بعض، وكثير ذكرت السماوات في القرآن لأنها من أعظم المخلوقات الظاهرة للعيان. السماوات من أعظم المخلوقات الظاهرة للعيان. نعم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كذلك المطر من دلائل قدرة الله عز وجل، وهي لهذا المطر رب العزة استقرار في الأرض، ولو شاء رب العزة لما انتفعتم به، فهذا تهديد لهم. نعم، في بعض البلدان فعلا أن صار الماء غائر جدا، كانوا يحفرون إلى 20، الآن إلى 200 و300 و400 و600، بعضهم حفر ولم يصل إلى ماء، فرب العزة قادر على أن يذهب هذا الماء عنكم. نعم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. حول جبل طور سيناء، ومقصود شجرة الزيتون، ويعصر منها الزيت فيدهن به ويؤتدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من هذه الشجرة المباركة وادهنوا بها. كلوا من هذه الشجرة. نعم، الحديث كيف ضبطه؟ كلوا من هذه الشجرة، من هذه الثمر. نعم، كلوا وادهنوا، فإنه من شجرة مباركة. فشجرة الزيتون شجرة بارك الله عز وجل في ثمرها من أنفع ما يكون، وفي زيتها من أفضل الزيوت. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك السفن، وكذلك الإبل تعتبر سفينة في البر، والسفن المراكب في البحر. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا هذا في آبائنا الأولين. أنا قلت ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كمل. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يعني سحر، اتهموا بأنه مسحور، وأولا اتهموا بأنه يريد أن يأخذ السلطة يتفضل عليكم رئاسة، وهذا كلام الأشراف منهم. نعم. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأمره ربه أن يصنع السفينة، لأن رب العزة قدر إغراق الكفرة في جميع الأرض، فنبع الماء بقوة من التنور الذي هو يعني يخبز فيه، ووعده رب العزة بأن ينجي أهل الإيمان، وأمره أن يدخل من آمن وأهله إلا من كفر من أهله كزوجه وابنه الذي ذهب يحتمي بجبل فأغرقوا جميعا. نعم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني يسأل العبد ربه أن ييسر له نزول آمن ومكان مبارك، هكذا هذا دعاء طيب للعباد إذا نزلوا أن يقولوا هذا الدعاء. نعم. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قوم عاد أرسل لهم نبي الله هود فكذلك كذبوا وكانوا أهل ترف في العيش. نعم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون. بعيد بعيد هذا الكلام أننا نبعث بعد الموت بعيد بعيد هيهات هيهات. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. يعني جاءتهم صيحة شديدة مع ريح أهلكهم الله عز وجل بها فماتوا جميعا وأصبحوا كالغثاء يعني زبد البحر غثاء يطفو على الماء فهلاكا لهؤلاء الظالمين وبعدا لهم من رحمة الله. ففيه تحذير السامعين من أن يمضوا على طريقتهم. نعم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين كأقوام لوط وشعيب وأيوب ويونس ويونس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. تترى تتتابع وكان تكذيبهم واحد فتابع رب العزة الهلاك عليهم بعضهم خلف بعض يهلك هذا وينشأ هذا ويهلك هذا وهكذا. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. تسع آيات. نعم. وسلطان مبين حجة واضحة حجة على هؤلاء المعاندين. نعم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. التوراة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آية علامة دالة على قدرتنا لأنه ولد بغير أب وآواهما رب العزة آوى أمه وآوى عيسى إلى أرض مرتفعة مرتفع من الأرض مستوى للاستقرار عليه وفيه خصوبة وماء جار ظاهر العيون. نعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا خطاب الرسل وعام لأتباعهم. نعم. أن أكل الحلال عون على العمل الصالح وإن عاقبة الحرام وخيمة شديدة. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دين واحد يا أيها الرسل كلكم على الإسلام التوحيد لله عز وجل، دين واحد. نعم. فتقطعوا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. صاروا فرق فرق وشيع وأحزاب، جعلوا لهم أديان متفرقة بدل الدين الواحد الذي أمروا به وهو توحيد رب العزة والاستسلام له بالطاعة، جعل كل واحد منهم دين وفرح بما عنده، عجب يعجبه رأيه ويعجبه هواه، نعم، زاعم أنه هو الحق. نعم. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. لا تظن توادهم واتفاقهم على الأمة الإسلامية أنهم لا يضللون بعضهم بعضا، لا، هم يكفرون بعضهم بعضا، اليهود تكفر النصارى والنصارى يكفرون اليهود، وهكذا اليهود يرون أنهم شعب الله المختار، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل فرقة من الفرق تضلل غيرها، لكن عند المصلحة الدنيوية يتفقون على الأمة الإسلامية. نعم. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولا يظنون أن ما أعطوا من المال والبنين أن تعجيل للخير، لا، هذا استدراج من رب العزة، استدراج لهم. نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يجتهدون في أعمال الخير والبر. لاحظ الآيات كلها تقدم الإيمان بالله وعدم الشرك، عدم الشرك، ثم الثناء على بقية الأعمال كما هنا والذين هم بربهم لا يشركون، ثم يعملون الأعمال الصالحة أعمال الخير والبر ومع ذلك قلوبهم خائفة. قالت عائشة والذين يؤتون ما آتوا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يعني يعصون ربهم يفعلون كذا وكذا، أو هي أجابت كأن موقوف عليها، فكان الجواب سلمكم الله أنهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك عندهم وجل وخوف ألا تقبل أعمالهم، ألا تقبل أعمالهم. هكذا الآن الناس إلا من رحم ربي يعمل المعاصي وعنده رجاء، رجاء يعني وأمن، ما نقول رجاء، أمن من مكر الله عز وجل، أمن من مكر الله عز وجل. وهؤلاء أهل التقى يعملون أعمال البر ويخافون أن لا تقبل منهم، أن لا تقبل منهم، وهكذا. نعم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. تذكر هذه الآية دائما، هذا المطلوب المسارعة في الخيرات، وليس المسارعة في جمع الدنيا الزائلة، فهذا أولى السلف أولى الصحابة، هذا يعني مقصودهم السباق مسابقة على القربة لله عز وجل. ورب العزة ما كلف نفس فوق طاقتها، التشريع الإسلامي تشريع سهل. ثم ذكر رب العزة أن أعمال العباد محصية ترفعها الملائكة، كتاب ينطق بالحق، سيأتي كل شخص مع كتاب عمله الذي كتب فيه عمله شاهد عليه. نعم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لكن قلوب الكفار في ضلال غامر عن هذا القرآن، ولهم مع شركهم دون ذلك أعمال سيئة سيعملونها، يمهلهم رب العزة فيعملونها ثم ينالهم غضب الله عز وجل. نعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. صرخوا واستغاثوا إذا جاءهم العذاب لكن لا ناصر لهم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. تتسامرون عند الكعبة بالكلام السيء والقول الرديء. نعم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هل جاءهم شيء جديد لم يأتي آباءهم الأولين مثله؟ قد سبق رسالات قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهل محمد صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم؟ معروف، وكانوا قبل البعثة يثنون عليه ويلقبونه الصادق الأمين وهكذا، وكان يقررهم بهذا هو: أرأيتم لو أني أخبرتكم خيلا أن خيلا خلف هذا الجبل أمصدقية أنتم؟ فيقولوا نعم. ما عهدنا عليك كذبا؟ فيقول لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. نعم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يعني جنة جنون اتهموا هذا حسدا وبغيا منهم. نعم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالتشريع الذي يوكل للأهواء هذا يفسد السماوات والأرض، لأن التشريع سيكون فاسد. لكن رب العزة أنزل عليهم كتاب فيه عزهم وفيه شرفهم. نعم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أجرا، ثم الأجر الذي عند الله لو اتبعوه خير لهم، والثواب الباقي خير. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لما يلون إلى غيرنا. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا أنعم رب العزة عليهم تمادوا في الكفر والعناد، يتحيرون في غيهم، وابتلاهم رب العزة بأنواع وصنوف المصائب فما خضعوا لربهم حتى إذا فتحنا. نعم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. آيسوا من كل خير، متحيرون لا يدرون ما يصنعون. نعم. تم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من يجير من استجار به ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي من أراد الله عز وجل إهلاكه. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض والعلى لا ولعلى ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لو كانت هناك آلهة وكل واحد خلق شيء كل واحد ذهب بالمخلوقات التي خلقها ولتغالبوا هذه الآلهة. كل واحد يريد هو أن يكون الأعلى لكن لا يوجد إلا الله عز وجل. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم من الهلاك فأسألك يا رب أن تنجيني من هذا العذاب من هذا السخط. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. نعم بالقول أيها الرسول أو الفعل. إذا اعتدي عليك بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة لكن ادفع إساءتهم بالإحسان. وهذا في العهد المكي. ثم أذن رب العزة أن يجازيهم ويقتصوا منهم بالقتال. نعم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشر. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويوم القيامة لا يوجد تفاخر بالأنساب إنما هو الأعمال إنما هي الأعمال. نعم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عابسون تقلصت شفاههم. تقلصت رأيت الشخص من شدة التعب تتقلص شفاه وتبرز أسنانه يعني كاللاهث. نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ما لبثتم إلا وقتا قليلا لو صبرتم فيه على طاعة الله عز وجل لأداكم هذا إلى الجنة والمغفرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أسأل العادين أسأل الذي الحساب الذين يحسبون ويعدون الشهور والأيام. نعم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أحسنت. لكن لازم تتعلم المد الواجب متصل خمس حركات إلى ست حركات لا تعطي أقل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة أنزلناها سورة عظيمة من القرآن أنزلها رب العزة وأوجبنا العمل بأحكامها فيها دلالات واضحات لتتذكروا أيها المؤمنون بهذه البينات وتعملوا الآيات البينات وتعملوا بها. فمنها من هذه الأحكام أن الزانية والزاني طبعا البكر الغير متزوج وغير متزوجة حكمهما الجلد 100 جلدة. وفي السنة ورد تغريب عام، تغريب عام يبعد عن البلد. وهذه العقوبة لابد ألا تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة لأن فيها مصلحة. هذا من صدق بالإيمان بأحكام الله ثم سلمكم الله مطلوب جماعة من الناس يشهدوا هذا العذاب ليكون زاجرا وفيه تشهير فيخاف الشخص. بعض الناس ربما يتحمل الجلد لكن ما يتحمل التشهير فيعتبر هذا كذلك راجع. نعم تمم. الزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة لا تقر بحرمة الزنا. وأهل الشرك كانوا هكذا في الغالب ولا بعضهم حتى ما كان يرضى الزنا. أو تزن الحرة يا رسول الله؟ كانت تقول هند. لكن في الغالب أن أهل الشرك يتعاطون ذلك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لذلك العلماء أبطلوا النكاح إذا كان أحد الطرفين الزوج أو الزوجة وقع في الزنا وهو غير تائب أما التائب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني يكون نكاح التائب صحيح، نكاح التائب صحيح. وحرم ذلك على المؤمنين، على المؤمنين. نعم تمام. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سبحان الله إعجاز، يعني ربما بعض الناس يكتب في المواعظ كلمات متناسبة كذا كذا لا تأتي أمام القرآن، لكن أن يذكر رب العزة أحكام وكلمات غاية في البلاغة وغاية في الإعجاز. فهذا يعني أحكام عن الزنا، أحكام عن القذف، أحكام سلمكم الله عن القذف، حكم القذف. فالقاذف من قذف شخص بالزنا، قذف امرأة أو قذف رجل، فإما كان معه 3 شهود غيره هو الرابع يكون، فجزاؤه الجلد 80 جلدة، وجزاؤه أن لا تقبل له شهادة أبدا، وحكمه أنه فاسق. لكن إلا الذين تابوا من بعد ذلك. الشيخ سادي قال توبته بأن يكذب القاذف نفسه ولو تيقن رؤية الزنا، ما دام ما عنده 3 غيره فيكذب، يجب عليه أن يكذب نفسه لكي يزول عنه الفسق وتقبل شهادته. للذين تابوا من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم، أصلح عمله. حتى هنا قالوا رجع عن اتهامه وأصلح عمله. يستثنى الزوج، الزوج رأى مع زوجته أحد، فهنا لكي يقام عليها الرجم وما عنده شهوده ويريد أن يقام عليها الحد، هنا مطلوب منه أن يحلف 4 مرات بالله أنها زانية، والخامسة لعنة ولا غضب؟ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهنا ترجم، تريد أن تدفع عنها الرجم، هي تحلف 4 شهادات أنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا وقع في العهد النبوي، وقعت هذه الواقعة اللي هي اللعان مرتين وكلاهما وقع الحلف من الزوج والزوجة. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا له الغلام الذي تأتي به هذه التي اتهمها زوجها وحلفت مع أنها كانت تلكأت، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فأقبلت وقالوا لها إنها موجبة، موجبة للنار يعني الحلفة هذه خامسة موجبة، فأقدمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لها إن جاءت به كالوحرة وكذا من صفاته فهو لزوجها كذب عليه، وإن جاءت به عظيم الإليتين مخدج الساقين كأنه كذا فهو لمن اتهمت به، فجاءت به على الوصف المكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ما مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن، لكن قدر الله عز وجل أن أنزل هذا الحكم لعنه، فبعد كتاب الله لا نستطيع أن نبدل حكم الله عز وجل. طيب كم من قراءة صفحة إيش اللي بعد اللي معنا قرأت زينة الآن كله انتهينا منه الآن إن الذين جاءوا بالإفك قصدي ويدروا عنها العذاب أن غضب الله عليه هي قرأته شرحته نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، تفضل الله عز وجل بهذا التشريع لا صار عليكم عنت، عنت الزوج لا يدري. جاء هذاك الرجل يا رسول الله، الرجل يرى مع زوجته رجل، ماذا يصنع؟ أيسكت يعني؟ يتكلم جلدتمه، وإن سكت سكت يعني على شر، ماذا يصنع؟ ما عنده شهود وليس أجنبي، هذا زوج وعلى فراشه. قال إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك فأت بها، فقرأ هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم طبق عليهم هذا الحكم. نعم إن الذين جاءوا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم إذن سلمكم الله. تمهيد السابق في أول السورة لهذه القصة، تشريع حد القذف، تقرير أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فكل هذا تطهير لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، تطهير لأم المؤمنين عائشة لأنهم اتهموها لما كانت في سفر، أضاعت عقد لها، ذهبت للخلاء وأضاعت عقد، فلما رجعت التمست عقدها فلم تجده فرجعت تبحث عنه، وسابقا كان تحمل المرأة بهودج، تركب الهودج وفي ستارة، ثم يأتي الرجال ويحملون الهودج يضعونه على الناقة لا يكلمون المرأة، وكانت النساء خفائف ضعيفات ما يعرف ركبت ولا ما ركبت، الهودج نفس الوزن، فجاءوا حملوا هودج عائشة ووضعوه على الناقة وارتحل القافلة، ارتحلت. فلما لم تجدهم عائشة قدمت لازمت مكانها امرأة أين ستذهب ضعيفة تخاف، قالت سيفقدوني ويرجعون. صفوان المعطل كان تأخر عن الجيش، صفوان المعطل، فلما جاء رآها قال أم المؤمنين، وكان رآها قبل الحجاب، قالت فغطيت وجهي بجلبابي، وكان رآني قبل الحجاب، فعرفها فناخ الناقة وما كلمها كلمة، أخذها والناس نازلون في يعني عز الظهيرة. فلما رأوهما بدا عبد الله ابن أبي بن سلول يلوك لسانه بالتعرض لعائشة وطعن في عرضها، ووافقه آخرون ممن ضعف إيمانهم في ذاك الوقت، فتكلموا كذلك في عرض عائشة، فأنزل الله عز وجل هذا الحكم. عصبة جماعة منكم كانوا جماعة، وهذا الأمر الكلام في عرض عائشة وإن كان ظاهره شر، لكن كونه شر في جانب صار فيه خيرية في جانب، أن رب العزة أنزل تبرئة عائشة وأنزل حكم القاذف لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل واحد ناله إثم ويطهره الحد، حسان بن ثابت وحمنة ومصطح ثلاثة من المسلمين جلدوا تكلموا في عرض عائشة، لكن الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول لم يجلد، لأنه الجلد طهار، له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أهل الإيمان كالجسد الواحد، ما لا ترضاه لنفسك ولزوجك لا ترضاه للآخرين ولا لأزواجهم، كما أنت لا ترضى أحد يقذف زوجك بالزنا لا ترضى أن تقذف آخرين، فكيف تقذفون الرسول صلى الله عليه وسلم، عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. حتى قال أحد الصحابة لزوجته وألمحت للطعن في عائشة، فقال لها أنت أكنت تفعلينه؟ قالت لا، قال والله لعائشة خير منك. فكان هناك من وقف موقف الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أسامة ممن دافع عن عائشة، وسأل الجارية ما اسمها؟ بريرة. بريرة سألها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت عند عائشة، قالت لم أنكر عليها إلا أنها فتاة صغيرة السن، ما رأيت شيء يعني يريبني فيها، لا تخرج ولا تدخل، لكن صغيرة في السن تعجن العجينة وتأتي الداجن فتأكل العجينة، بنت صغيرة يعني ما هذا الذي يعني الخطأ، صغيرة تعجن العجينة وتأتي الغنمة وتأكل العجينة وهي نائمة، ما فيها شيء من السوء يعني، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذن الذي لا يأتي بأربعة شهداء ولو رأى يعتبر كاذب، ولو رأى يعتبر كاذب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم. فالتشريع هذا رحمة لكم، رحمة وتطهير لكم من الذنوب. في زمن الخطاب أبو بكر في آخرين رأوا رجل يزني في زمن عمر الخطاب، فثلاثة رأوا المروت في المكحلة، واحد رأى رجل على امرأة رأى مرسول لكن ما رأى مروت في مكحلة، فأمر عمر بجلدهم لأنه لازم أربع شهود ولابد يروا المروت في المكحلة، لابد، يعني أصعب شهادة هذه حفاظا على الأعراض والستر، رب العزة يحب الستر. فأبو بكر أوجعه الجلد، فبعدما جلد قال والله إنه زاني، فهم به عمر أن يجلده مرة أخرى، أن يحلف مرة أخرى، فقال علي له إن جلدته ترجم صاحبك، هذا الذي شهدوا عليه اعتبرها شهادة رابعة لأبي بكر هذه. فتركه عمر، تركه عمر إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما أحد رأى شيء من عائشة ولا أمر سوء. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا أول الأمر، شيء ليس لك علم، ما رأيت كيف تتكلم، وعرض، ليس تتكلم عن عرج وعمى، عرض. لذا العلماء يقررون أن الفرقة التي تطعن في عرض عائشة كافرة لأنها مكذبة لكتاب الله عز وجل، الفرقة التي تطعن في عرض عائشة كافرة. ثم وعظهم رب العزة أن يعودوا لمثل ذلك. وتهدد رب العزة من يحب أن تشيع الفاحشة بأن له عذاب أليم. نعم، تم القراءة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. من دنس الذنوب، ما زكى من دنس الذنوب. نعم. ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكان مصطح قريب لأبي بكر فأقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد ذلك بعد ما طعن في عائشة، وكان ينفق عليه، فرب العزة يعني حبب أهل السعة والفضل كأبي بكر أن لا يقطعوا هذا الخير ويستمرون في الإنفاق، خاصة أن الرجل تاب، فأقسم أبو بكر أن لا يقطع النفق عنه بعد ذلك. بلى نحب يا رب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى نحب. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الأمر خطير يا أخوان، الأمر خطير، الإنسان ما يشعر أحيانا ويقذف من حيث لا يشعر، يرى شخص دخل على بيت أو على أو أشخاص حتى، أي هذا البيت بيت دعارة، هذا البيت بيت دعارة يعني بيت زنا يزنون، هذا قذف وأنت ما شاهدت. هذا للسلطات، هم يرتبون كمين ويرتبون كذا، أما أنت تطعن في هذا البيت أو تطعن وأنت ما رأيت وما عندك أربع شهود، فهذا يعتبر قذف. يعني لو أخذت للمحكمة عليك جلد، عليك جلد، لو رفعوا أمرك للمحكمة هذا البيت عليك جلد، نسأل الله العافية. وبعض الناس يطعن في جيرانه، رأيت والله شخص يدخل على جارتنا الساعة كذا والساعة كذا وهو يلمح لأمر ما ما ما هو طيب، هذا كذلك قذف بالكناية، قذف بالكناية. نعم. أنا مثل شخص إيش؟ أنا لست بزاني. إيه كذلك يقول، يسأل عن شخص مثلا يقول أنا لست بزاني، يقصد أن هذا الزاني هو زاني، أنا لست بزاني. نعم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. كيف تتغلب على ذلك؟ أحيانا يأتيك في نفسك تنقص الآخرين، يأتيك ماذا يقدم هذا؟ ماذا قدم للناس من التدريس؟ ماذا قدم لكذا؟ يأتيك الشيطان ويوسوس لك بتنقص الآخرين، فتتغلب على ذلك بالدعاء لمن تنقصته، اللهم وفقه لكل خير، اللهم ثبته، اللهم زده علما، اللهم زده نفعا للمسلمين، وهكذا بإذن الله تتغلب. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات، عائشة للطيبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والطيبون الرسول صلى الله عليه وسلم للطيبات أمهات المؤمنين، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعم. يعني وهذا الشيخ السعدي حتى هنا يعمم، الخبيثات للخبيثين، خبيثات خبث الأفعال والأقوال والأخلاق لمن هو خبيث، وطيب الأخلاق والأقوال والأفعال لمن هو طيب، وهكذا. فكل طيب للطيب وكل خبيث للخبيث، فابتعد عن الخبيث لكي لا يلحقك الخبث، وابق مع الطيبين من الأصحاب من الأقوال من الزوجات من كذا. نعم. تم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. نعم، يعني السلام عليكم أدخل استئذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني كذا دخلت كشفت أهل البيت وعورات أهل البيت، حتى يقرر العلماء أنك بالسنة طبعا أنك إذا استأذنت والباب مفتوح لا تقف وجاه الباب، خذ يمنى ويسرى لكي لا تكشف المنزل، لكي لا تكشف المنزل. و لابد أن تعرف من أذن لك، ربما يخرج صغير عمره 3 سنوات 4 يقول لك تفضل، وأنت تدخل وأهل البيت غير جاهزين لاستقبال ضيف، فلا بد شخص عنده معرفة بالاستئذان وحفظ العورات وهكذا. نعم. تمام. ف فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إذا ممنوع دخول المنازل التي لا يوجد فيها أحد، وإذا وجد أحد وقال لك ارجع لا تأنف، لا تأنف ارجع فهذا أزكى لك. نعم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني كأماكن التي يسكن فيها الناس غير مخصصة، ليست بيت لكن مخصصة لسكن الناس، فنادق وكذا، هذه مفتوحة للجميع، ادخل مباشرة على المكان الذي خصص لك. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني بعض الناس ينصح الآخرين هو ما يطبق. امرأة تنصح زوجها غض بصره وهي ما تطبق، أو رجل ينصح زوجته أن تغض طرفها وهو لا يطبق، وهذا خطأ. طيب سلمكم الله. فمطلوب من الجنسين ذكور وإناث أن يغضوا البصر. الناس يتساهلون في المجلات والجرائد مع أن الحكم هو بالعكس، الرجال والنساء اللواتي في المجلات وهذا أشد فتنة، أشد تزين في التلفاز في الهواتف الآن، وربما هذا الذي في الهاتف ليس بينك وبينها أو بين المرأة وبينه إلا مقدار أصابع، تتأمل في هذا الرجل أيما تأمل، وأنت تتأمل في المرأة التي في الهاتف أيما تأمل، لو في الطريق ربما ما تتأمل هكذا. فيحذر الشخص من التساهل في هذه الأمور. ثم رب العزة بين حكم إبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعضهم قال الثياب إلا ما ظهر منها، ما يلبس في العادة ويظهر، قد يظهر ثوب المرأة لابسة جلبابي لكن قد يظهر شيء من ثوبها عن غير قصد، وإلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار الذي تلبسه تطرحه على جيبها هنا تغطي، لأن سابقا كانت النساء تظهر هذا الجيب، وهذا فتنة، فلا يجوز، لابد أن تغطي بخمارها. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن قيل من جنسهن ولو كافرات، نسائهن ولو كافرات، وقيل المسلمات. الكافرة لا يجوز أن ترى زينة المسلمة، لا يجوز أن ترى زينة المسلمة لأنها غير مستأمنة تنقل للآخرين، إذا رأت شعرها ورأت كذا سواعدها أو رأت عنقها تنقل للآخرين منهم من الفسقة، فالكافرة غير مستأمنة. وبعضهم قال لا، نسائهن حتى الكافرات يجوز أن تظهر المرأة الزينة عندها، والتي تشك فيها أنها غير أمينة لا تخرج الزينة أمامها أو ما ملكت أيمانهن كذلك، هذا من مما يجوز إخراج الزينة. بعضهم قال العبيد قالوا يجوز أن تخرج المرأة شعرها أو ساعدها أمام هذا العبد لأنه ملك لها، وبعض لجان الفتوى قالوا لا، المقصود أو ما ملكت أيمانهن، هنا الأمل كافر، لأن العبد رجل في الأخير وإن كانت تملكه ويفتتن بشعر سيدته، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، غير أولي الإربة يعني ما لهم حاجة في النساء، بله رجل شبه مجنون ما يعرف فتنة النساء ولا شيء، فهذا المرأة بحيث هي ما تفتتن به كذلك، ما تفتتن به. أو الطفل صغير، أما إذا كان طفل يميز وإن لم يكن بالغ لا يجوز أن تظهر الزينة أمامه، لابد الطفل ما يميز فتنة النساء وما عنده معرفة بمفاتن النساء. ثم أرشد رب العزة عدم جواز ضرب الرجل، أنها كانت الكافرات إذا مرت على ملأ من الرجال وأرادت أن تلفت الأنظار إليها ضربت بخلخالها، والآن المرأة إذا أرادت تلفت أنظار الرجال تضرب بكعبها تضرب مع المشية السيئة التي يبديها الكعب، ربما شد فتنة من الخلخال، هذا صار الكعب، والله المستعان. نعم، تم القراءة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الأحرار والحرائر والصالحين من عبيدكم، صالح في قالوا في دينه، وصالح أنه عنده قدرة على التكسب، ولو كان فقير رب العزة يفتح عليهم الأبواب. نعم، يعني هذه لا يحفظوها، الآن عندنا عزاب فقراء، رب العزة وعدك إن كنت فقير يغنيك بالزواج. أمس يسألني شخص قال هل التعدد يدخل في هذه الآية؟ قلت ما أدري، الله أعلم، لا أدري. ها؟ لا تسبب لنا مشاكل، أقول له لا تسبب لنا مشاكل. طيب فقراء، قل الآية عامة. الآية عامة، أنت تقول، عبد الله الديني يقول الآية عامة، يلا اسمك موجود يعني مسجل. نعم يلا. انت بعد تؤيد ابو صالح؟ طيب ايوه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن لم يستطع أن يجد نكاح لأن بعض الناس عند يعني فقط شديد عنده يلجأ إلى الصوم يتعفف حتى يغنيهم الله من فضله. ثم يا أيها الأسياد يعني عبيدكم من أراد أن يكون حرا كاتبوهم أمر لهم هذا إن علمتم فيهم خيرا. الخيرية هنا في أنه غير مفسد في الأرض وقيل خيرية في التكسب ولو جمعنا القولين جيد أن عنده قدرة أن يتكسب على نفسه. ثم قد تكون المكاتبة مكاتبة يعني أن تطلب منه مبلغ معين في سبيل أن تعتقه سبيل الحرية. فربما هو إذا وافقت على مكاتبته يعمل ليل ونهار ومكسب لك بدل ما يعطيك في اليوم درهم أو دينار يأتيك خلال سنة بألف دينار ألفين دينار لو جلس طول العمر ما يأتيك فيجد ويجتهد من أجل الحرية. اليهودي لما سلمان طلب منه المكاتبة رضي الله عنه طلب 300 نخلة وكل نخلة بثمارها وطلب كم من الذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا أخاكم أعينوا أخاكم ولا أخيكم أخاكم فأحضروا له الفسائل فقال فقر لها. فقر لها يعني احنا بالكعب يفقر فقر يعني احفر احفر لها احفر لها جهز حفرة وآذني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغرس. كم غرس النبي صلى الله عليه وسلم؟ 299 نخلة بيده فأثمرت من عامها إلا واحدة لم تثمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ قالوا غرسها عمر فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد غرسها فأثمرت 300 كلها وأعانوا على الذهب فأعطوا هذا الطماع اليهودي كان يهودي كافر طمع في سلمان فأعتق سلمان لكن لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر ولا أحد. تم القراءة وحذر رب العزة من كان معه أمه أن يكرهها على الزنا لأنه كان منافق عنده أمتان وكان مما يكرههما على الزنا فحذر رب العزة من ذلك. نعم تم شيخ البث ايش؟ البث المقطوع؟ ها؟ البث المباشر؟ لا مفروض شغال. أرسلوا رسالة؟ يلا تمام قراءة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات نورها رب العزة. فكل نور في السماوات والأرض هو نور الله عز وجل، النور الحسي والنور المعنوي، حتى نور الإيمان هو من رب العزة. ومثل هذا نور الإيمان في قلب المؤمن مثل مشكاة في حائط، إيش تسمى هذه؟ قوة. والقوة هذه فيها مصباح، مصباح يضي بالشعلة، والمصباح هذا في زجاجة زيادة يعني إضاءة، وإيش كذلك عندنا الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، الزيت الذي يشعل فيه هذه الفتيلة من شجرة الزيتون أشد ما يكون إضاءة. كذلك هذا قلب المؤمن فيه فطرة سليمة، نور الفطرة السليمة، نور الإيمان، نور الطاعة، وإيش كذلك من الأنوار؟ أنوار نور المتابعة، أنوار بعضها على بعض حتى استضاء هذا القلب. بعكس الكافر سيأتينا أنه ظلمات. تم القراءة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يعني هذا النور في هذه البيوت يرفع شأن هذه المساجد، بناء حسي وبناء معنوي. نعم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا أول مثل ضرب لأعمال الكفار، مثل سراب ماء بقيعة والظمآن يحسبه ماء. فالكافر يظن هذه الأعمال تنفعه من صلة رحم ووا، وإذا جاء لم يجدها شيء، هباء. نعم. إيش؟ ها؟ أعمال الصالحة. يعطي رب العزة عوضها أمور دنيوية. ما هذا كلا نفع، إيش الدنيا كلها؟ لو أعطي الدنيا ما تنفع، إيش استنفع من الدنيا؟ ما نقول تنفع يعني، لكن يعوض ما عمل من الدنيا أمور دنيوية يعني. نعم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتى إذا أخرج يده لم حتى ما عندنا حتى كيسك. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل الكافر، ظلمات في بحر لجي والعميق، يغشاه موج من فوقه موج على موج في العمق، من فوقه سحاب ظلمات في ليلة ظلمة، كم ظلمة بعضها فوق بعض، هذه الظلمات حتى الشخص لو أخرج يده مع أنها قريبة لا يكاد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له. فكذلك الكافر ظلمة فطرته منتكسة، وظلمة الكفر، ظلمة المعصية، وتراكمت ظلمة الأعمال السيئة والكفر والشرك، ظلمات تراكمت بعضها على بعض. نعم.

يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يعني هذا الأوقات في الغالب هذا كان سابقا حياة الناس يتخففون من الثياب قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء وحين يضعون ثيابهم من الظهيرة، فأمروا أن يعلموا العبيد والصغار أن يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. بعد هذه الأوقات لا حرج عليهم لأنهم لهم حاجة معهم والعبيد يخدمونهم، فلا حرج عليهم بعد ذلك طوافون عليكم. والشخص إن شعر أنه بحاجة لأن يتخفف من الثياب في أي وقت يغلق بابه، هذا أحوط له لكي لا يخطئ الصغير أحيانا ما ينتبه لهذا الأدب، مع أنه مطلوب تعليم. ولو كان أغلقت الباب مطلوب منك تعليم ابنك أدب الاستئذان، أدب الاستئذان وهكذا. نعم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فالبالغ لا يستأذن في كل وقت، يستأذن في كل وقت، أما الصغير في هذه الأوقات الثلاثة التي ذكرت. نعم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. المرأة الكبيرة في السن التي لا تشتهى ولا ترجو نكاحا فهذه تتخفف، تنزع الجلباب وتبقى بالثياب العادية، ثياب المنزل، مش الثياب التي لا تستر، لا، ثياب المنزل التي ليس فيها زينة. ومع ذلك لو لبست الجلباب العباءة هذه أفضل لها في حضور الأجانب، لكن هي امرأة كما ذكرنا كبيرة لا حرج عليها إن وضعت العباءة، العباءة، وإذا استعفت وتسترت ما في بأس. نعم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا حكم تحرج بعض الصحابة، كان عنده أمانة بيت بعض أصدقائي فتحرجوا من لكن فأنزل الله عز وجل رخصة. هذا من الأمور التي يأذن فيها ويفرح صاحب المنزل، إن أمنك صاحبك على منزل فأكلت شيء يسير أو دخلت بيت أبيك أو أخيك أو أو أو من أقاربك فأكلت لا حرج، هم يفرحون أصلا ويعتبر يعني فرحهم هذا إذن لكم. ثم من دخل بيت فليسلم التحية الشرعية لأنها مما تنمي المودة والمحبة. نعم.

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني مسلسلين بالسلاسل في أعناقهم وأيديهم يقولون يا واهلك يا واهلك دعوا ثبورا دعوا هنالك ثبورا. نعم. لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. مرات يعني مرات كثيرة ادعوا لا تدعوا ثبور واحد بل ادعوا بالهلاك الكثير لن تنجوا لن تنجوا من العذاب. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. مسؤولا يعني كون رب العزة يعطيهم الجنة يسأله عباده أن يعطيهم الجنة ورب العزة لا يخلف وعده مسؤولا. نعم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هلك فيتبرأ من عبد بغير حق من هؤلاء العابدين عيسى والملائكة كلهم يتبرؤون من عابديهم. نعم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يا أيها المشركون هؤلاء الذين عبدتموهم كذبوكم هل تستطيعون أن تصرفوا العذاب عن أنفسكم أو تنصروا أنفسكم؟ لا تستطيعون. نعم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلست أنت ببدع من الرسل ما كان قبلك رسل يعني ملائكة بشر هذه حياتهم. وجعلنا بعضكم ببعض فتنة الرسول فتنة لمن يدعوهم والغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني أتصبرون على العقوبة أو لا تصبرون؟ يعني قال أتصبرون أيها أهل الإيمان فيثيبكم رب العزة أو لا تصبرون فتستحقون العقوبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.